الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا الطاهر المعصوم، اللهم صل وسلم على أعدائه أجمعين، اللهم صل على شهيد المشتهدين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أنه هل يجوز للزوج أن يجعل القسمة على أكثر من ليلة أم لا، مثلا يجعل لكل واحدة من زوجاته ثلاث ليال أو أربع أو عشر، نفرض عنده أربع من الزوجات، فهل يجب عليه أن يجعل لكل واحدة ليلة ليلة أم يجوز له الزيادة عليه؟ استعرضنا لهذه المسألة وقلنا أن هذه المسألة بهذا العنوان تعرض لها فقهاء السنة إجمالا، الآن لم أجد كلاما لهم من الصحابة، تعرض لها الفقهاء واختلفوا فيه حسب القاعدة. منهم من قال يجوز له أن يزيد على ذلك، لكن حسب الذي ينقل أنه لا يزيد على ثلاث ليال لكل واحدة، ولكن المشهور بينهم أنه لا بد أن يكون ليلة ليلة، لا يجعل ليلة. وأما في روايات أصحابنا فليس هناك رواية صريحة في ذلك في هذه المسألة، مع أن الفقهاء المعاصرين للأئمة طرحوا المسألة. وبطبيعة الحال هذه المسألة دخلت في الفقه الشيعي بعد الفقه التفريعي، يعني من كتاب المفسود، وأيضا تعرض له ابن الجنيد، وهو أيضا تعرض للفقه التفريعي، شرحنا بعد ذلك. نعم، من بعد المفسود اشتهرت المسألة بين أصحابه، واختار رحمه الله جواز ذلك في المفسود، لكن كما قال السنة ثلاث ليال. وفيما بعد المشهور بين أصحابنا ليلة ليلة، لكن اختار جماعة جواز الزيادة على ذلك، كما أنه صاحب الجواهر قد صاحب الشرايع فصل أن يكون برضاهن فيجوز وإلا فلا يجوز، ولكن مثلا صاحب الجواهر التزم بالجواز مطلقا، كما أن أصحابنا أيضا أضافوا إليه نقصان عن الليلة، لو يجعل لكل امرأة ربع الليل أو ثلث الليل هل يجوز له أم لا؟ خب، ابتداء كلامنا في الفرع الأول ثم في الفرع الثاني، قلنا هناك رواية يقال إنها مستند صاحب الشرايع، وهي رواية سماعة ابن مهران قال سألت عن رجل الحديث الثامن من الباب الثاني من أبواب القسم والنشوز والشقاق. طبعا الحديث عبر عنه في الجواهر بقوله خبر سماع، عنده إذا فرضنا أن التعبير منه ليس من السابقين عليه، لعل نظره رحمه الله إلى وجود بعض الواقفيين في السند وهو عثمان بن عيسى وواقفيه، لعل نظره إلى ذلك، أو لعل نظره إلى عدم ثبوت وثاقة عثمان عنده، بعضهم ناقش فيه، ولكن الصحيح أنه ثقة بل من الأعظم والمشاهير والأجلاء، نعم هو واقفي عثمان بن عيسى. وأما سماعة بن مهران وإن اشتهر بين الأصحاب أنه واقفي، لكن ظاهرا لا أساس له، أصولا توفي سماعة بن مهران قبل شهادة الإمام الكاظم، بل النجاشي ينقل عن بعض أصحابنا أنه توفي في حياة الإمام الصادق، إذا صح هذا النقل احتمال أقوى جدا بعيد. على إن كيف ما كان، فالظاهر أن جملة من أصحابنا ابتداء خطأ نسبوا إليه الوقت ومشى عليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، ثم الشيخ الطوسي قدس الله سره، ثم اشتهر بين أصحابنا ولا أساس له. النجاشي لم ينسب إليه الوقت وهو الصحيح، الصحيح أنه لم يكن واقفيا، فلذا الإشكال في الرواية بحسب المذهب منحصر في عثمان بن عيسى. نعم، الحديث من منفردات الشيخ التوسي في من كتاب حسين السعيد، تعرضنا سابقا ان المصدر جدا مشهور کتاب حسین سعید، و قد ينفرد الشيخ بنقل روایت من المصادر المشهوره. طبعا الانفراد يراد به هنا انفراده عن الكليني والصدوق، يعني مع وجود الكتاب عند الشيخ الكليني والصدوق لم ينقل هذه الروايه، بل انفرد الشيخ الطوسي بنقل هذه الروايه. هذا مساله الانفراد، انما تؤثر في مناقشة الحديث سندان أو صدوران أو دلالتان عن اندراجه من الوجود بناء على مسلك الوثوق، و اما بناء على مسلك حجية خبر الثقه الانفراد لا اثر له في ذلك، الا ان يكون معارضا شيئا و يسقط بالمعارض، لا الانفراد نفسه لا اثر له. كيف ما كان الحديث موثق و ليس خبرا بتعبير صاحب الجواهر قدس الله نفسه. قال سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال يفضل بصيغة المعلوم يغرى باعتبار رجل، المحدثة يعني المرأة الجديدة، حدثان عرسها يعني أيام زواجها، ثلاثة أيام بإصطلاح مبني على ظرفية، ثلاثة أيام إن كانت بكراً، ثم يسوي بينهما بطيبه نفس احداهما الاخرى. قالوا اطلاق يسوي بينهما يقتضي انه يجعل مثلا ثلاث ليال لهذه وثلاث ليال لتلك، خمس ليال مطلق مساواه، المهم هي المساواه وليس المهم العدد الليله ليله، مثلا عند هذه خمس عند تلك هم خمس، عند هذه عشر من الليالي عند تلك هم عشر، يسوي بينهما، لكن بطيبة نفس احداهما الاخرى كما قال في الشرايع بشرط رضاهن بذلك. فيقال ان صاحب الشرايع رحمه الله نظره في هذه الفتوى الى هذه الرواية ان كان بعيدا هكذا افاد في الجواهر، لكنه بعيد كما نذكر ان شاء الله. نحن قلنا قبل الدخول في البحث مقدمة نذكر ما يمكن أن يستدل بها من الروايات لأحد الأغوال في المسألة، رواية تبين ثم بعد ذلك ندخل في الاستدلال. قلنا هذه الرواية الآن في الكتب الأربع من منفردات الشيخ قدس الله سره، لكن مصدره جدا مشهور وهو كتاب حسين سعيد، هذا لا إشكال فيه، كما أن أصله أيضا احتمالا كتاب سماء عثمان بن عيسى من المصادر المشهورة جدا و رواياته كثيرة جدا، لكن أصحابنا أعرضوا في مقام الحديث عن هذه الرواية، هذا بلحاظ الكتب الأربع. نعم في مصدر آخر بتعبير الشيخ الحر أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى مثله، و سابقا هم شرحنا مرارا حال الكتاب و كيف وصل الكتاب إلينا، كتاب نوادر أحمد، و قلنا الصحيح أنه ليس لأحمد، إما لحسين سعيد كما استظهر بالمجلس رحمه الله، لأن نحن فقط لأول مرة احتمالنا أن يكون الكتاب، هذا الكتاب الذي سمي بنوادر، جزءا من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عنه. في مجال آخر نذكر شواهدنا على ذلك. إلا أنه قال ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى، الموجود في هذا النفس يجب عليه التسويه الا ان تطيب احداهما، تقبل احداهما، فحينئذ لا تجب التسويه ليلتين لهذه وليله لذاك لتلك، مثلا مستفاد من الروايه اذا قبلت احداهما لا يجب عليه التسويه، يجوز له التفضيل. و انصافا ذيل الحديث بناء على نسخه ما يسمى بالنوادر جدا مشكلون، دقيقا بخلاف نسخة الشيخ. كما قلنا أن هذا الكتاب كتاب نوادر ابتدأ طبع قديما في ضمن كتاب فقه الرضا، يعني كتاب فقه الرضا الذي أتي به من مكة المكرمة ونشر في إصفهان على يد المجلسيين الأول والثاني، ثم اشتهر بين أصحابنا، طبعا من البداية صار فيه خلاف جمله من اصحابنا، حتى المحدثين لم يقبلوا الكتاب، منهم الشيخ الحر قدس الله نفسه لم يؤمن بالكتاب ولم يستخرج رواه الكتاب، لكن كتاب النوادر في ضمن هذا الكتاب موجود، اذا قلنا هذا الكتاب ما به عنوان فقه رضا من استنسخ و اصحابنا و تو به فقه رضا سابقا مع مقنعت شیخ المفید و النوادر الى زمان المرحوم شیخ ربانی رضوان الله تعالی علیه لم یکن مطبوعا، فلذا کل ما یستخرجه صاحب الوسائل من النوادر هو فی الهاب شیطان فقه رضا یستخرجه من فقه رضا. امزه بشرحنا فی کتاب فقه رضا ولا لیتی به نفس و احداهما، هذا اصلا مجمل النفس مشبه ولا لیتی به نفس احداهما لعنه اتوان و الا لیتی به نفس الا ولا لیتی به مفهوم ما لیسه لیل کلام مفهوم یعنی بنان علا نسخه فقه رضا اصلا لا مفهوم للعباره علی کیف ما کان. فالان عندنا متون ثلاث من ذیل روایه و طبعا الطریق العلمی فی اختیار المتون هو الرجوع الى السند والمستند، السند والمستند یعنی السند والمصدر فی متن شیخ اقوا بلا اشکال، لان شیخ نقله و مقدام سنسایی مستند هو واضح و السند هو هم لابس و السند هم سند هو عثمان بن عیسا علاین انصافا یق علنا الاختیار به متن شیخ، لکن متن و کتاب نوادر هم لا بأسه یعنی هو مناسبون قال یسوی بینهما الا ان تقی تجب علیه المساوات الا اذا قبلت احداهما، اما یسوی بینهما به طیبت نفس احدا، خب التسویه لا تحتاج الى طیب النفس، مثلا یجعل لیل لهذه و لیل لتل، خب لا يحتاج الى طیب النفس. ثم یسوی بینهما به طیبت نفس احداهما الاخرى، رسول نفسی طیب النفس فی التسویه لا یحتاج الیها، طیب النفس فی خلاف التسویه یعنی الاقوا به حسب الاعتبار ها کدا یسوی بینهما لیل لهذه، لیل لهذه الا ان تطیب نفس احداهما الاخرى ثلاث لیال لهذه و لیل لهذه، مفاد روایه ها کدا راه کن. فالانصاف لو کنا نحن و الفهم الخارجی انصافا نسخه تو صاحب الوسائل من النوادر اقرب الى الاعتبار و شرحنا نحن انه ليس من البعيد انصافا ان يكون هذا الكتاب هو كتاب حسين سعيد كما اختاره المجلس. فحينئذ مرجع هذا الكلام اذا صح هذا الاحتمال الى خلاف بين نسختين من كتاب حسين سعيد، نسخه عند الشيخ الطوسي قدس الله نفسه و نسخه وصلت بنحو الوجاده الى الشيخ الحر العاملي قدس الله نفسه. طبعا هو اشتباها سما كتاب النوادر، مو هو سما وجد هذا الاسم وتصور انه كتاب النوادر، لا هذا كتاب النكاح لحسين بن سعيد وليس كتاب النوادر، صار واضح. فحينئذ انصافا لو اردنا بلحاظ المعنى هذه النسخة اقرب الى الاعتبار، يسوي بينهما الا ان تطي هذا هو الاقرب، و اما يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى هذا لا يحتاج الى البيان، ولذا ليس من البعيد ان ترجح نسخة النوادر بلحاظ المضمون، رجح نسخة الشيخ بلحاظ المستند وهو كتاب حسين سعيد عنده، هذا بلحاظ اختلاف المتن. ثم على كل تقدير سسوان على هذا امدار ما مفاد الرواية، هل مفاد الرواية هذا المعنى يعني هل يستفاد؟ اصلا ما مفاد الرواية، نحن نعتقد ان مفاد هذه الرواية في الواقع اشارت الى نقطة اخرى، وهي ان الانسان اذا كانت لديه زوجتان يجب عليه التسوية بينهما، يعني ليلة لهذه وليلة للثانية، والمشهور بين اصحابنا لا يجب التسوية، ليلة لهذه من كل اربع ليال وليلة للثانية من كل اربع ليال و لیلتین لهو یضعهما حیث شاء. شرحنا سابقا هذا المطلب في اوائل القصر، قلنا اصولا هذا بحث معروف في مصادر العامه ولم يذهب اليه من فقهائنا فيما نعلم الان حاليا، لكن ذهب اليه جمله من العامه، و خلاصته ان القسم يكون بحسب عدد النساء، فاذا لديه زوجتان لابد ان يجعل لكل واحد ليله، ليله عند هذه والليله الثالثه عند الاولى، وهل هم جفا. واذا لديه ثلاث زوجات یقسم بینها به ثلاث، یعنی لابد ان یجعل لیل عند الاولا ثم عند ثانیه ثم عند ثالثه فی اللیل الرابع یرجع عند الاولا. هذا مبنى فقهی موجود فی کلمات العامه و اختاره. و قالوا اصولا عاشروهن بالمعروف و یقسم بینهن اعدلو بس لا تعدلو الروايات الواردة في العدل بين النساء المراد بهذا المعنى. ولذا من عند فتان والرواية مفروضها رجل عنده زوجة تزوج الثانية، فمراد هذه الرواية إذا تأملنا بالدقة عبارة أن لكل امرأة حظ من الليل بحسب عدد النساء. وطبعا الرأي المقابل عند السنة عندنا وهو الرأي المجمع عليه عندنا أنه لها لكل امرأة ليلة من ليال أربع سواء كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع. فالنتيجة إذا كانت لكل زوجة ليلة من أربع، إذا عنده زوجتان ليلة عند هذه وليلة عند تلك والليلتان الباقيتان له، يحب أن يجعلهما للأولى، يحب أن يجعلهما للثانية، يحب أن لا يجعلهما لا للأولى ولا للثانية. فهذه الرواية هذا هو السر في إعراض مثل الكلين والصدوق عن نقلها. أصولا مفاد هذه الرواية مطابق لما عليه جمل من فقهاء العامة، وإلا كما شرحت لكم الرواية في كتاب حسين سعيد وكتاب مشهور جدا، لكن أعرض الأصحاب عنها لأنه قال عليه السلام يفضل المحدثة، يعني هذه الزوجة الجديدة لها ثلاث من الليالي باعتبارها بكرا إن كانت بكرا. طبعا بالنسبة إلى هذا التفضيل بلا عدد محل كلام، ثلاثة موجود سبعة موجود، وإن شاء الله يأتي المسألة نتعرض لها هنا. فأولا نفس عدد الثلاث محل إشكال. يقول التفضيل بلحاظ بإصلاح حدثان عرسها جديد جديدة العرس ثم يسوي بينهما. هذه الرواية ثم يسوي بينهما إشارة إلى ذاك المذهب، يعني لا هذه ليلة عند هذه، ما أنه لا يجوز تسوي بينهما. فالرواية معرض عنها عند أصحابنا لا أنه، ولعل الشيخ نسخته كانت بطيبة نفس إحداهما الأخرى، تصور مثلا هذه التسوية تكون لا التسوية هنا غير واجبة لا بطيبة النفس، بطيبة النفس لا زوج دارا ذلك ولا بغير ذلك. ولذا نحن نتصور أن الصحيح هو نسخة كتاب النوادر يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى، يعني إذا قبلت إحداهما ليلتين مثلا ثلاث ليالي للأولى ليلة للثانية أو بالعكس لا بأس. وهذه الرواية بهذا المضمون معرض عنها عند أصحابنا، أصلا مفاد الرواية وجوب التسوية ولو بين زوجتين. فلا تلاحظ في القسم الأربع ليالي. وطبعا هذا الرواية بإصطلاح بلي هذه الرواية مضافا إلى أنها معرض عنها بين أصحابنا، مضافا إلى ذلك معرض عنها أصلا روايات عند أصحابنا يبدو سماع سمع الرواية لعلها صادرة تغييرها أو لنقطة أخرى أنا نفهم. احتمل صاحب الوسائل الحمل على الاستحباب لا بأس، يستحب التسوية للحمل على الاستحباب لا بأس انصافا. وأما إثبات الحكم الشرعي مثلا الباب الأول من أبواب القسم والنشوز، الحديث الأول رواية الحلبي صحيحة، وأيضا في كتاب حسين سعيد سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربع، يعني ثلاث ليلة يجعل إحداهما وليلة واحدة للثانية. الحديث الثاني اللي حسن بن زياد له أن يفضلها بشيء؟ قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليالي والأخرى ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء. رواية محمد بن مسلم وهي صحيحة أيضا بل قال له ان ياتيها ثلاث ليال والاخرى ليله. روايه علي بن عقبه عن رجل مرسلته عن ابي عبد الله نفس المضمون. على أين هناك عدة روايات من أجلاء الطائفة منهم محمد بن مسلم والحلبي دلت صراحة على أنه يجوز له التفضيل، وهذه الرواية دلت صراحة على أنه يجب عليه التسوية. فلذا الإنصاف الحق أن يقال أن الحديث معرض عنه بالكلية، ولذا نستبعد أن صاحب الشرائع استند إليه. نتصور أن دليل صاحب الشرائع نقطة أخرى ليست هذه الرواية الموثقة. هذا قبل الدخول في البحث. ثم معارضش هم نعمل چون هم در استحباب بعید نیست، الان قبولش مشکل است. و اما به لحاظ الفتوى بین اصحابنا قطعا معارضن عنها ملا اشکال فی، یعنی لم یفته احد من اصحابنا به وجوب تسویه بین الاثنتین. الفتوى بين أصحابنا أنه إلى اثنتين لكل واحد ليل من أربع، ليلة من أربع، والليلتان له يضعها حيث شاء، يضعهما حيث شاء. هذا متبع عليه بين أصحابنا لا إشكال فيه. الاختلاف عند السنة أما عند أصحابنا مسلم إن شاء الله صار واضح. فلعمل هذه الرواية تبين أولا مضافا إلى تشويش المتن، وإنصافا وثوقنا بمتن النوادر أفضل بمتن التهذيب. نوادر این حسب مصطلح الوسائل انصافا الوجوه. و على كل تقدير الروايه اذا كان المراد يسوي بينهما بطيبه نفس احداهما الاخرى بهذا المعنى، يعني ليلتين عند هذه ليلتين متساوي بهذا المعنى لا بأس، هذا ليس معرضا عنه، يعني ليلتين عند هذه ليلتين عند هذه، لكن لا يحتاج الى طيبه نفس، يعني جواب الامام لعلها بناء على هذا محمول على الاستحباب. هذا بلحاظ هذه الرواية. ثم من جملة قبل الورود في البحث من جملة الأدلة، يعني قبل الورود قلنا قالوا من جملة الأدلة إذا جعل أكثر من ليلة ربما تتضرر بعض الزوجات. مثلا إذا جعلنا خمس من الليال، خمس خمس مثلا وفرضنا عنده أربع، صدفة في هذه الليال الخمس التي عند مثلا الزوجة الأولى مرض الرجل فيها من سوء حظ المرأة، مرض الرجل، فحينئذ بعد 20 يوم راح تصل النوبة إليها وترع في ضرر. فتمسك طائفة من الفقهاء من الطرفين بقاعدة لا ضرر، يعني إذا جعل القسم أكثر من ليلة واحدة ربما تقع المرأة في الضرر، وأما إذا ليلة وليلة أفضلها الليلة مرة الرجل وبعد 3 ليالي يأتي إليها من جديد، بخلاف بعد 20 ليلة إذا جعل 5 بإصلاح أو 10 مثلا بعد 40 يوم مثلا. على أين من جملة الأدلة في هذا المجال لا ضرر، بما أنه لا بأس بإصلاح تأمل في بعض جهات هذه المسألة. أقرأ عبارته رحمه الله قدس سره في كتاب الجواهر في مقام الجواب عن اللاضرر، الجزء 31 صفحة 157. ثم قال وأما الضرر فيمكن التخلص منه بتقييد الجواز بما لا ضرر فيه. هذا جواب معروف في أي مورد يلزم الضرر، يجيب الفقهاء بأنه خب نلتزم أن هذا الأمر جائز إلا إذا حصل الضرر، إذا حضر الضرر ليس جائزا أي محذور فيه. طبعا ما أفاده قدس الله نفسه لا نعرف معنى واضحا لهذا الكلام. الآن نفرض جعل القسمة على 5 ليالي، نفرض سلام عليكم أحسن جعل القسمة على 5، وهذه الليالي الخمس عند هذه الزوجة مرض فيها، بعد أن مرض فيها في هذه النوبة الأولى، خب إذا فرضنا أن المرأة تضررت هنا هذا الماضي، يعني التقسيم يبطل التقسيم يجعل ليل ليل، خب البقية تضررها، ينبغي تقييد الجواز بما لا ضرر فيه. معنى محصل تصوره صعب، لأن المسألة في باب القسمة مضافا إلى الحكم التكليفي فيه جانب من الحكم الوضعي، ولذا اذا فاتته لیلتون من حق الزوجه یقضیها فی ما بعد اذا کان تکلیفا صرفا خب لا قضایتی. نه شرحنا ان الحکم الوضعی عنوان الکلی لا نفس اللیل معینه، هذا صعب اثبات نفس اللیل علی عین الخارجیه، لكن علی عنوان الکلی با عنوان کلی فی ذمه رجل یبقا حالا لا بأس به یمکن الالتزام به علی عین یمکن التخلص من به تغییر الجواز بما لا ضرر فیه لا معنا محصلا لکلامه قدس الله نفسه. خب اضافه ربنا بالفعل قسم خمس لیالی خمسه فی نوبت هذه المرء کل اللیالی هو مریض، بس ماذا نقول؟ نقول القسم تفتر هؤلاء بقية النساء. أضف إلى ذلك مراد المستدل أن هذا النهو عادة متعرض للقسم للضرر، تأملوا عادة هذا الذي يقول تغييد الجواز بالضرر هذا يصلح في مثل الأحكام. نقول مثلا اليوم الجو بارد يجب على الناس أن يتوضأوا إلا من كان الوضوء ضرريا في حقه، من كان الوضوء لا يتوضأ يتيمم، هذا الحكم صحيح نقول يجب على عامة الناس الوضوء إلا من كان ضرريا. ولذا سابقا شرحنا هذا المطلب أن المحقق النائني رحمه الله كان يعتقد أن أدلة الضرر شخصية وأدلة الحرج نوعية، المراد بالضرر الضرر الشخصي، يعني لو كان عمل ضررا نوعيا نفرض الجو بارد بحيث أن 99% من الناس يتضررون بالوضوء لكن شخص واحد لا يتضرر، خب هؤلاء الذين يتضررون عليهم التيمم وهذا الإنسان عليه الوضوء. ولذا اشتهر عن أن لا ضرر مفاده اعتبار الضرر الشخصي بخلاف مفاد الحرج، مفاده اعتبار الحرج النوعي، المراد بذلك ما يقع عامة الناس في الحرج وإن كان هذا الشخص لا يقع في الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج يلاحظ في عنوان عليكم، يعني الحرج النوعي لا نحتاج إلى حرج الشخصي. وشرحنا سابقا أن الأستاذ قدس سره استشكل عليه بأن الحرج قد يكون شخصيا، ونحن ذكرنا أن الصحيح هو هذا انصافا، لا دليل على أن الحرج مختص بخصوص الحرج النوعي. إذا فرضنا أن سلوك طريق لشخص معين حرجيون يرفع عنه الحكم لحاض الحرج، نعم لنا إشكال آخر وهو عدم ثبوت قاعدة الحرج بهذا المعنى، لنا إشكال كلي في ثبوت هذه القاعدة، وأن أي حكم أبلي إذا وصل إلى حد الحرج يرفع، إثبات هذا الحكم مع شهرتي في ألسنة العلماء إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال. نعم في لا ضرر التزمنا بذلك، و اما فی لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج یراد بهی طبیعت الاحکام الدینیه، یعنی الصلاة والصوم والحج والزکاة والخمس والجهاد، هذه الاحکام فی طبیعتها لیست حرجیه، بل هذه الاحکام فی طبیعتها فی السعه لیست حرجیه توجب ضیق الناس، هذا مفاد الآیات المبارکه. و اما ان کل حکم اولی مثلا اوفو بالعهود إذا وصل إلى حد الحرج يرفع في حال الحرج، إثبات هذا بهذه الآيات مع عدم وجود رواية تبين هذا المفهوم من الآيات في غاية الصعوبة والإشكال. نعم فقد عندنا رواية واحدة وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام، أوردها الشيخ في الوسائل في باب الوسائل في باب الظواهر، قال هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج إن صح على المرارة، هذه الرواية لو تمت سندان لا بأس بها، لكن هي رواية فقط واحدة لا يوجد لها نظير في روايات أهل البيت راجعة إلى شرح الآية المباركة، فالرواية سندان محل إشكال محل تأمل غير نقية، إثبات قاعدة عامة في الفر برواية واحدة ضعيفة في غاية الصعوبة والإشكال، إضافة إلى وجود بعض الروايات الأخرى أوردها السيد البحراني رحمه الله في كتاب البرهان من جملتها في ذي الآية أن المراد بما جعل عليكم في الدين من حرج هو المعنى الذي نحن ذكرنا، يعني أن الصلاة ليست حرجية، طبيعة الصلاة ليست حرجية، طبعا تلك رواية ضعيفة، يعني ما أورده في البرهان أيضا ضعيفة، لكن على أي ظاهر الآية المباركة هذا المعنى، مثل ما قطع النظر عن الروايات، بما أن الشارع للآية رواية واحدة وهي ضعيفة، إثبات هذه القاعدة محل إشكال. على أيه؟ فما أفاده في كتاب الجواهر يمكن تغيير الجواز بما لا ضرر فيه تصوره فيما نحن في صعبان. و اصولا انا اتصور ان مراد القائل هو المعرضی لا الوقوع الخارجی، یعنی اذا جعل القسمت عشرن عشرن في معرض الضرر اكثر من ان يكون ليل ليل، مراد هذا المعنى. و تعلمون اذا كان المراد النوع یعنی طبیعت هذا العمل و المعرضی، هذا لا يمكن تغییر الجواز بصورت عدم الضرر. فمراد المستدر اذا جعلت القسمت اكثر من لیل لیل فی معرض الضرر اکثر من ان یکون لیل لیل، تأملوا النکته، حالا فی معرضیت الضرر اکثر. نعم، مجرد ان یکون فی معرض الضرر ینفی جواز القسمت هاکنه. طبعا هذا مبنی على انه ادله الضرر تشمل مثل هذا المورد، یعنی به عبارت اخرى الشارع لا يحكم هذا الحكم بجواز جعل القسمة أكثر من ليلة لأن فيها معرضية الضرر. طبعا على هذا التقريب إشكال آخر نذكره في أسأل أن ذكرنا هذه النقطة لبعض النقاط الفنية في بإله ما كنت أذكر عبارة الجواز. بما لا يعد هج فيها هجرا وعش لغير المعروف، ثم قال يمكن التخلص بوجه آخر أن لا يجعل القسمة زائدة جدا، مثلا لكل واحد شهرا، مثلا ثلاث كما قال بعض العامة، أربع أربع، أما شهرا شهرا شهرين شهرين، هذا يعد هجرا كأنما هجرها، يعد خلاف الآية المباركة عاشروهن بالمعروف، خلاف المعاشرة بالمعروف. فحينئذ لا نلتزم بمطلق الجهر، لا بس هذا الكلام الذي أفاده لا بس، لكن تحديده مشكل، يعني بعبارة أخرى قبوله للأبرة ما لا يصل إلى حد ضرر، مثلا يجعل ليلتين ليلتين، ثلاث ليال ثلاث ليال. طبعا لا نستطيع أن نحدده عرفا، يرجع إلى الدليل اللبي. و بما لا يتعارف في قسمة كيفية قسمة ذلك والمهايات فيه، مهايات يعني تهب كل واحد، تترك كل واحد حقا في قبال الآخر، مثلا لكل واحد ليلة فيتفقان على أن يكون لكل واحد ثلاث ليال، فمن حيث المجموع يعني في 12 ليلة لكل واحد ثلاث، فراح يكون من حيث المجموع في كل أربع لكل واحد ليلة، هكذا راح يكون، هذا يسمى بالمهايات. ولعل العلامة وغيره ممن أطلق الجواز يريد ذلك أيضا، يعني يريد هذا المعنى بما أنه لا يرجع إلى أمر غير متعارف. الكلام في هذه المسألة أصولا يقع في تفسير لا ضرر، و اصولا اصلا أدلة لا ضرر تشمل ما نحن فيه ام لا اولا، ثم في تطبيقه على ما نحن فيه مع قطع النظر عن ذلك. اولا ليس من البعيد ان يقال اذا قلنا ان امر القسمة للرجل والمرأة معا كما سيأتي ان شاء الله تعالى، يعني القسمة حق للزوج وللزوجة ايضا، يعني الزوج إذا أسقط الحق المرأة لم تسقط الحق يبقى الحق على حاله، ليس القسم حقا للزوج فرد، سيأتي إن شاء الله في خلال المسائل الآتي. حينئذ إذا فرضنا قبلت كل واحدة بهذه القسمة ثلاث ليالي أربع خمس ووقعت في ضرر، ليس من البعيد أن يقول لا ضرر أصولا لا تشمل هذه الموانع، مثل أن الإنسان يعطي لشخص مثلا لوالدي هدية بعد أن أعطى لوالدي هدية لا يجوز الرجوع فيه وقع في ضرر، هل نقول أن أدلة الهدية ولزوم الهدية؟ لا، هذا إقدام، هو أقدم على ذلك. بعبارة مثلا إنسان اشترى كتابا في عيب أسقط خيار العيب، بعد أن أسقط خيار العيب شاف لا وقع مشكلة في مقام القراءة، هل نقول يرجع خيار العيب من جديد؟ طبعا ضرر موجب ضرر، لأن الشيء الذي يستند إلى الشخص الضرر المستند إلى الشخص لا يرتفع بلا ضرر. نحن أصولا شرحنا أن الحق في فسر تفسير لا ضرر وهو المشهور بين علماء السنة، يعني و غیر شیعه و هو المشهور لعله بین القدما مختاره المحقق النائم فی تفسیر لامر و حاصله مفاد هذه الروايه المباركه كل حكم جعله الشارع اذا انتهى الى حد الضرر يرفع مثلا اوفوا بالعقود خب هذا حكم بالشارع يجب عليه الوفاء بالعقد اشترى شيئا ثم تبين انه مغبون فيه فاذا وجب عليه الوفاء بالعقد يقع في غبن في عيب في ضرر حينئذ اوفوا بالعقود يرفع لا يجب عليه الوفاء بالعقد فلذا مورد و لاغره فیما اداکان مستندن الال حکم شرعی من جعل شارع یلزم و ضرر و اما اداکان مستندن الى عمل شخص لاغره لا یرفع هنو المرء وافقت النساء کلها وافقت على انه خمس لیال لکل وقعت احداهما فی ضرر هی ارزمان على ذلك یه به اختیار ها لم تلدن بداله ولذا اذا قلنا یجوز القسم به اکثر من مثلا لیلتین برضا الکل لو فرضنا واحد غیر راضی لا یجوز فوافقت کل النساء على هذه القسم عشر لیالی خب عادتا ای انسان عاقل یعنی ان احتمال ضرر فيه معرضیت ضرر اکثر من لیل لیله و مع ذلك اقدمه فالانصاف اصولا دلیل لا ضرر لا یشمل ما نحن فی نعم من المحتمل قویا ان دلیل لا ضرر تمسک به من کان یرا ان الحق فقط للزوج تعمل النقطه الفنيه و فرق بین المسلکین هل القسم فقط حق للزوج او حق لهما اذا حق لهما و اقدما یعنی اتفقا الزوج و الازواج كلها و الزوجات كلها اتفقا على جعلها اربع لا ضرر لا يجب نه لو كان القسم فقط حقا للزوج الزوج لا دخلها في داله حين اذن اذا اراد الزوج ان يجعل اربع اربع معرضیت و ضرر اكثر من ان يكون ليله ليله هذا كان قرار شرح النقطة الدقيقة في عبارة الجواهر لم يتفتن رحمه الله انه لابد من التفصيل و اصولا دلیل لا ضرر لابد من التفصيل في بين مسلك من يرى انه حق للزوج يعني الشارع جعله للزوج الزوج اذا جعله اربع اربع في معرضي لضرر يعني اذا لا يجعله الشارع للزوج عرفت و اما اذا جعله الشارع لهما و هما يعني الطرفان الزوج والازواج اتفقا على ازيد من ليله و وقعت بعضهما في الضرر فليقع في الضرر الضرر يستند الى الشخص لا يستند الى الشارع ما دام الضرر يستند الى الشخص بادله لا ضرر لا يمكن رفعه هذا غرض كان النقطه الفنيه في الاستدلال بلا ضرر غدا ان شاء الله ننهي الكلام في هذه المساله باذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه